قوله صلى الله عليه وسلم والتولي والزحف، التولي الفرار عن الصفين في القتال في سبيل الله من الموبقات. لكن انتبه، حينما تذكر النصوص الشرعية في الجهاد إما مدحا أو ذما لمن تخلف عنه أو من فضائل الشهيد، للأسف كثير من الناس من الدعاة في هذا العصر لا يذكر لنا إلا هذا الجانب. تجده لا يتكلم إلا عن الشهادة وقصص الشهداء، لا يتكلم إلا عن فضائل الشهيد، لا يتكلم إلا عن حال المسلمين وحاجتهم من الجهاد. والواجب لمن كان أمينا أن لا يغش الأمة بأن يبين أحكام الجهاد الذي تقع فيه فضائل الشهيد والذي تطبق عليه أحكام الجهاد. فلو تصور أن هناك جهاد لم يستوفي الشروط الشرعية، هذا الجهاد الذي لم يتوفر فيه الشروط الشرعية يا إخوة لا يسمى جهادا في الشريعة، لا تنطبق عليه أحكام الجهاد، لا يحصل للمقاتل فيه أي فضيلة، لا يحصل للشهيد فيه أي أجر، لا يحرم من تولى عنه وفر منه. والأسف الشديد بعض الدعاة يتعمد أن لا يذكر إلا الفضائل ويسكت عن الأحكام. الخوارج يدعون أنهم في جهاد وقاتلوا الصحابة، وهذه الدعوة لم تنفعهم ولم تجعل لهم حرمة ولم تجعل لهم فضيلة. إذا ذكرت الجهاد أو أي فضيلة للجهاد لابد أن تنبه أن هذه الفضيلة لا تنطبق إلا على جهاد شرعي تنطبق فيه الشروط الشرعية.